رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد، فهذا المجلس 68 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للذكاري رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسن وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، فيذهب يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، قال فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. فيتمنى. قال فيقال له: إن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أخرجه مسلم من حديث الأعمش والبخاري من حديث منصور. هذا حديث ابن مسعود قد جاء في حديث أبي هريرة في نحو أطول منه في الصحيحين، وهو في أقل أهل الجنة منزلة كمن أوتي الدنيا وعشرة أضعافها. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك من قصر نظر الرجل، ظن أن ربه يسخر به، وربي لا يسخر به سبحانه وتعالى، إنما يسخر الله من الساخرين، كما يخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين وينسى الناسين ويمكر بالماكرين. أما هذا فظن أن الله يسخر به، والله جل وعلا أعطاه فوق ما يؤمل ويتصور. وش وجه الدلالة منه على هذا الباب؟ أنه آخر من يخرج من النار، وإما أن زحفا على بابها حقيقة، أو أنه آخر من يخرج من النار، إذا دل على أن الإيمان ضعف فيه حتى كان بهذه المثابة، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا رد على أهل الوعيد كما أنه رد على أهل الإرجاء. رده على أهل الوعيد واضح، ما رده على أهل الإرجاء؟ لو كان كامل الإيمان ما دخل النار من أصل. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في النار قوم ما شاء الله أن يكونوا، ثم يرحمهم فيخرجهم فيكونون في أدنى أهل الجنة، فيغسلون في نهر يقال له الحيوان، يسميهم أهل الجنة الجهنميين، لو أضاف أحدهم أهل الدنيا لأطعمهم وسقاهم وفرشهم ولحفهم. قال حماد: وأحسبه قال: وزودهم لا ينقص ذلك مما عنده شيئا، لفظهما سواء. نعم. رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش حاء وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا عباس قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد علمت آخر الناس خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يؤتى فتعرض عليه سيئاته وتخبأ عنه كبائره فيقال أتذكر يوم عملت كذا وكذا فيقول نعم وهو يشفق من الكبائر أن تعرض عليه فإذا فرغ من عرض السيئات قيل له اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول قد كانت لي ذنوب لا أراها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى تبدو نواجذه أخرجه مسلم. اللهم صلى الله عليه. نعم. رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسن بن عرفة حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زيد بن خيثمة عن النعمان بن قراد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين لفظهما سواء. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح وقد جاءت له شواهد أن الله خير نبينا بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة فاختار الشفاعة وبهذا صارت شفاعاته صلى الله عليه وسلم أشرف الشفاعات وأوعاها ودل على أنه في هذه الشفاعات سيدخل أكثر من الشطر من الجنة صلى الله عليه وسلم منوها أكثر من فاجريها بخلاف الأمم السابقة فإذا كان يدخل الجنة أكثر من الشطر من هذه الأمة وهم ثلث أهل الجنة دل على أن المؤمنين في الأمم السابقة أقل منا بكثير. نعم. أحسن الله إليكم. رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي الحارث قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. هذا الشاهد الأول لحديث ابن عمر حديث أبي موسى ويأتي شاهد ثاني في حديث عوف بن مالك. نعم. أحسن الله إليكم. رواية عوف بن مالك رضي الله عنه أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا زيد بن أخزم قال أخبرنا سالم بن نوح العطار عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. صلي وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن ملاس قال أخبرنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابن جابر أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ما أعطاه الله من الشفاعة يوم القيامة قلت ونشدتك الله يا رسول الله والصحابة لما سألت الله أن يجعلني من أهلها قال يا عوف إن شفاعتي يوم القيامة للكل. للكل أي من أهل لا إله إلا الله لا من حبسه القرآن فكان من أهل الكفر وهذا كما في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا بها من قلبه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أمامة رضي الله عنه الرواية السابقة أنها للمذنبين والمخطئين والمتلوثين وهنا للكل. شفاعة النبي متنوعة كما سبق هناك شفاعة لمن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهناك شفاعة في دخول الجنان وهناك شفاعة في الترقي وهناك الشفاعة في أهل الذنوب في من أمر به من النار ألا يدخلوها، وفي من دخلوها أي يخرجهم الله جل وعلا منها بشفاعته عليه الصلاة والسلام، فيجعل له أربعة حدود لأنها أوعب الشفاعات. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أمامة رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز بن عثمان قال أخبرنا عبد الرحمن الميسرة عن أبي أمامة رضي الله عنه حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا حريز بن عثمان قال أخبرنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ حديث يزيد: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل الجيش. وقال أبو المغيرة: أحد الحيين ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، ما ربيعة ومضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. اللهم صل وسلم عليك. والحي عند العرب هو الجذم الكبير، الجذم الكبير من القبائل يسمى حي. ثم تجوزوا فأطلقوا الحي على الأناس الكثير المجتمعين. وربيعة ومضر هما جذمان عظيمان في عدنان، فمن ربيعة قريش رفض النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مضر هامتها تميم وبنو حنيفة، ومنه سمي رجب مضر لأنهم أشد تعظيما له من غيرهم. فإذا كان الرجل الواحد ليس بنبي يعني شهيد أو صالح يدخل في شفاعته الجم الغفير، فكيف بشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهذا من فضل الله عز وجل وإحسانه أنه يشفع في هؤلاء الصالحين غيرهم، ولكن هذه الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان، لا ينالها غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. حذيفة رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: شعبة رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار قد محشتهم النار بشفاعة الشافعين، فيدخلهم الله الجنة فيسميهم الجهنميين. شاهد بشفاعة الشافعين، والشافعون أجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه الأنبياء والملائكة ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، كما أن البقرة وآل عمران والقرآن يأتي شفيعا لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خيران وعبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن خلف المقرئ قال أخبرنا منصور بن أبي نويرة الأسدي عن عبد المؤمن عن داود بن أبي عوف بن الجحاف عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أترجو سليم شفاعتي يوم القيامة ولا يرجوها بنو عبد المطلب. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أم سلمة رضي الله عنها: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب قال أخبرنا أحمد بن الهيثم قال أخبرنا عمرو بن مخرم قال أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعملي ولا تتكلي، فإن شفاعتي للهالكين من أمتي. قوله فإن شفاعتي للهالكين كقوله شفاعتي لأهل الكبائر، أي أن جل شفاعته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، جل الشفاعة لهؤلاء، ليس أنها كلها محصورة بالهالكين وأهل الذنوب، وإنما جلها. نعم. أحسن الله إليكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حاء وأخبرنا عبيد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد قال أخبرنا يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطب عمر رضي الله عنه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول القائلون زاد عمر رضي الله عنه في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية المصحف شهد عمر بن الخطاب وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون قوم يكذبون بالرجم والدجال وعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. هذا ثابت عن عمر من غير وجه، وجاء أنه قال لا ألفين رجلا متكئا على أريكته، يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وما لم نجده لا نعمل به. الرجم آية قرأناها وحفظناها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده ثم رفعت، يشير إلى قول الله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. والشيخ والشيخة هم المحصنون. ثم قال عمر هذا من فراسته وهو الملهم، سيأتي أقوام يكذبون بالرجم، وقع ذلك من الخوارج، ويكذبون بالدجال، وهذا الآن وقع خصوصا من أهل الاعتزال، ويكذبون بعذاب القبر، والجهمية والمعتزلة يكذبون به، ويكذبون بخروج أقوام من النار بعدما امتحشوا، وهو مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، الله المستعان. وذكر هذه الأشياء وهم كذبوا بها وبغيرها، لأن هذه غيبيات يكذبون بها بعدة حيل، منها أنها لا تبلغه العقول، ومنها قولهم إنها لم تتواتر، ودعوى التواتر والآحاد من أعظم الكذبات التي افتروها على أنفسهم وعلى غيرهم، بدليل أن صفات الله وعذاب القبر جاء ذكره في القرآن، والقرآن متواتر، ومع ذلك أولوه وحرفوه، إنما يتخذونها صنائع ومكر لرد الحق، فما لم يتواتر ردوه بدعوى الآحادية، وما تواتر ردوه وحرفوه بدعوى عدم قابولية العقل له، فهم في هذا كله رادين لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله إليكم. حذيفة رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو حامد الحضرمي قال أخبرنا أبو الأشعث قال أخبرنا الفضيل بن سليمان قال أخبرنا أبو مالك قال أخبرنا ربعي أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمع رجلا يقول اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله عز وجل يغني المؤمنين عن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة للمذنبين من المؤمنين والمسلمين. أكثر الشفاعة في هذا، وإلا من شفاعته شفاعته في دخول الجنان وترقيهم فيها في 70,000 كما سبق، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن العباس الصايغ قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق أنه قال أخبرنا صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فيقال يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت والمهدي من هديت ومنك وإليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحان رب البيت. قال عند ذلك يشفعني. وهذا مما مما روي فيما يفتحه الله عليه من المحامد، من المحامد التي يحمد بها ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أنس بن مالك رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد وجرير بن حازم عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا بشر بن مبشر قال أخبرنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال من كذب بالشفعاء فلا نصيب من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها لفظ ابن المبارك. الله المستعان. جزاء وفاقا، فإن كذب بالشفاعة فلا ينالها. صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول من كذب بالشفاعة فلا ينالها. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن بها ونقر. قلت له وقوم يخرجون من النار، فقال نعم إذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت والشفاعة؟ قال كم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة والحوض، فهؤلاء يكذبون بها ويتكلمون، وهو قول صنف من الخوارج، وإن الله تعالى لا يخرج من النار أحدا بعد إذ أدخله، والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به. الحمد لله. ولهذا المؤمن لا يشمت بهؤلاء الضالين، كما قال الحسن البصري للرجل ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. طيب هنا في قول أحمد إنه قول صنف من الخوارج، وش يفيد هذا؟ لا، هذا قول الخوارج عامة، بل قول عامة الوعيدية بإنكار الشفاعة يوم القيامة في خروج أهل النار من أهل الإيمان من النار. لكن ما معنى قوله صنف من الخوارج؟ الخوارج كل من خرجوا على الشريعة، فشمل جميع أهل الأهواء والبدع، فهم بهذا الوصف خراج عن الشريعة. والمراد بهذا الصنف من الخوارج هم الوعيدية، هم الوعيدية. نعم. أحسن الله إليكم. وبإسناده عن حنبل أنه قال سمعت علي بن المديني يقول الإيمان بإسناده عن عمرو ولا عن حنبل؟ وبإسناده عن حنبل إيه؟ أنه قال سمعت علي بن المديني يقول الإيمان والتصديق بالشفاعة وبأقوام يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما كما جاء الأثر، والتصديق به والتسليم. وهذا في عقيدة علي بن المدينة رواها المصنف عنه، وهي عقيدة مطولة حول 4 أو 5 صفحات. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة. لما ذكر الشفاعة والرد على الوعيدية عطف على أعظم الشفاعات، وهي المقام المحمود الشفاعة في الشفاعة العظمى. والمقام المحمود جماهير السلف على أنها الشفاعة العظمى، وروي عن مجاهد بن جبر من وجوه كثيرة أن المقام المحمود هو أن يجلس الله نبيه معه على العرش مدة تكريمة لهذا النبي. والخلاف بينهما خلاف تنوع، الثابت هو هذا أنها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، تعم المكلفين جميعا إنسا وجنا في أمته وغير أمته، وهي شفاعة إلى الله ليجيء ليخلص الناس من ذلك المقام، ولا تنفع هذه الشفاعة الكافرين، وإنما تعجل بهم إلى العذاب، كما قال جل وعلا في محكم التنزيل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا أبو الأحوص حاء، وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد إملاء قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن آدم بن علي أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يوم القيامة يصيرون جثاء، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري من حديث أبي الأحوص. اللهم صل وسلم. جثاء أو جافية يجثون على ركبهم من شدة ما بهم، حتى إنه جاء في بعض الآثار أنهم يطلبون من آدم ومن بعده أن يشفع إلى الله ليخلصهم من ذلك المقام ولو أن يذهب بهم إلى النار، دل على عظيم الهول في تلك الكروبات، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيقول: يا محمد، فأقول: لبيك وسعديك والخير خير في يديك، تباركت وتعاليت، فهو المقام المحمود. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي. ما في عندك يجمع الله؟ لا عندي أثر حذيفة. يجمع. نعم عندي يجمع الله الناس، صحيح إذا حذفت للمجهول يجمع الناس. نعم. يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة سكوتا كما خلقهم، لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: فينادى: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، والمهدي من هديت، عبدك بين يديك، ولك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت، وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر. وهذا بعض ما يفتحه الله على نبيه من المحامد وثنائه على الله، وإلا يفتح الله عليه أشياء لم يكن فتحها عليه في الدنيا، وهذا لبيك وسعديك إلى آخره مما فتحه عليه في الدنيا. وفيه أن الله جل وعلا يحب الثناء، أن يثني عليه عبده. في الصحيحين: لا شخص، في رواية: لا أحد أحب إليه الثناء من الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. اللهم صل وسلم عليه لأمته ولغيرهم للخلق كلهم، وهو مقام الشفاعة العظمى. وهذا المقام لم تنكره الخوارج ولا المعتزلة، أقروا بهذه الشفاعة العظمى لأنها لا تخالف أصولهم الفاسدة، ليس فيها إخراج أحد من النار. نعم. طيب، إقرارهم بالشفاعة العظمى من جنس إقرارهم باليوم الآخر، على أنهم في مراحل من اليوم الآخر يحرفون، كما أنكروا الميزان وأنكروا الحوض وأنكروا الصراط وأنكروا عذاب القبر ونعيمه. نعم. أحسن الله إليكم، هم يقرون بالشفاعات لأهل الجنة؟ الشفاعات التي في أهل الجنة محل تأمل في شفاعة في ترقي أهل الجنة في المعتزلة عندهم العدل، والعدل إنكار القدر، لكنهم في لا يقرون بأن يستوي أهل الجنة كلهم في درجة واحدة، لأن هذا عندهم يخالف الأحسن والأصلح. قولهم المشهور في الأصلح والأعدل أن الله لا يصح منه إلا الأصلح والأعدل. هنا ما عندي تحرير في دخول أهل الجنة، ربما يقرون بها لكن ما عندي فيها، إنما ذكر غير واحد أنهم لا يقرون إلا بالشفاعة العظمى. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا محمد. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم ظنها 2097. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا عبيد الله بن الحسين الصابوني الأنطاكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم، وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا يا نوح فيقول لست صاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير. قوله فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة هذا إتمام لحديث الشفاعة، وإلا الشفاعة العظمى مقصود بها المقام هنا الشفاعة العظمى إلى الله ليجيء لفصل القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سواد تحدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية، فرفع يديه فقال اللهم أمتي أمتي أمتي وبكى، وقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاق، ثم قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أخرجه مسلم عن يونس. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من شفقة نبينا على أمته وحرصه عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. ومن فضل الله وإكرامه وإنعامه أن الله سيرضي نبينا في أمته كما سيرضي أبا بكر لما أرضى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الليل. هذا مقام الشفاعة العظمى. وها هنا مع أن هذا المقام مقام بسط لم يذكر رواية مجاهد في أن الشفاعة هي ماذا؟ إجلاس الله نبيه معه على العرش، فإما أنها لم تثبت عنده أو أنه رجح هذا كما هو قول أهل التحقيق. وشيخ الإسلام ابن تيمية له لفتة يقول رواية مجاهد رواية تلقاها العلماء والشيوخ والأثبات ولم ينكروها، وهي بناء على الأصل لم يبني على لم تأتي بدليل يعول عليه من الكتاب أو السنة، فمحتمل أنه سمعها من أهل الكتاب، لكن عدم اعتراض العلماء عليها يجعل لها نوعا من إيه؟ من القوة. وهذا في غير موضع مما يرويه السلف ويقروه بغير إنكار يشعر بماذا؟ بثبوته أو بتقويته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نقف على سياق ما يتعلق بالحوض، لأن الحوض أيضا مما أنكرته الجهمية والمعتزلة، وهم والمعتزلة وعيدية، وأولته الروافض، والله ولي التوفيق. إيه تسميته صراطا هذا اصطلاحية، تسميتها صراط اصطلاحية، ولهذا ينصون في مصنفات الاعتقاد أنه صراط المؤمنين لا أنه كالصراط في دقته. من لم يتجاوز المؤمنين لا غير عليه سيتجاوزونه، لكن سيتأخرون عليه حتى يختص لبعضهم من بعض. من هذا الباب هو الصراط، لا أنه لن يتجاوزه أحد، فإن منهم من لا يمر عليه أصلا بذهابه إلى الجنة مباشرة، بل ذكروا ذلك حتى في الصراط الذي هو على متن جهنم. وإن كان المترجح أن هؤلاء الكمل ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يكون مرورهم على الصراط كمرور البرق لا يؤثر فيهم، الصراط الذي هو الجسر على جبهة جهنم. أي نعم. في شيء يا الأخوان؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.